أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكريم الكبير القدير الملك الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه سبحانه سبحانه الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه المتوالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنن على توالي الأزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه سالت الجوامد لهيبته سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحان الملك سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويشقي ويبني ويبقي ويفني يعطي ويمنع وينقض ويبني كل يوم هو في شان. سبحانه قدر المقادير فلا راد لحكمه وعلم سر باطن العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان خلق الإنسان علمه البيان. سبحانه مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الألوان. والحب ذو العصف والريحان ثبتها بالجبال الرواسي ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من خدمه طامعا في فضله نال ومن التجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه. وقد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحانه إله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحانه أنعم على هذه الأمة بتمام الإحسان وعاد عليها بالفضل والامتنان وجعل شهرها هذا شهر رمضان مخصوصا بالغفران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحمده على ما خصنا فيه من الصيام والقيام وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام وأشهد أنه سبحانه لا تحيط به الأذهان لا تحيط به العقول والأذهان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه وبريته، المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته، الذي انشق ليلة ولادته الإيوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إخوتي في الله، كل عام وأنتم بخير. أنا أحبكم في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وجاء رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ شهر البركة، شهر الفضل، شهر النعم، رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ نعمة من نعم الله على هذه الأمة. إننا ونحن في بداية هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم أيها الإخوة، فلا بد من وقفة، وقفة جادة، وقفة حقيقية قبل دخول الشهر، حتى لا يضيع منا الشهر. إن في هذا الشهر فرصا لا تعوض، غنيمة باردة. لذا الحديث مشهور لما صعد رسول الله المنبر. وقبل أن أذكر هذا الحديث، لعلي أول مرة ألتقي معكم على هذه الشاشة، فلابد أن تعرفوا شروطنا. الشرط الأول، كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه. هذا شرط لمن يسمعنا، لمن يرانا، لمن يجلس معنا، لمن يتابعنا. كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه، لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فأنت إذا سمعت اسمه ولم تصلي عليه، خطئت طريق الجنة. وإنما سبيلنا في هذه الحلقات أن نضعك على طريق إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. الشرط الثاني، أن تتفرغ، دعك من التليفونات واللعب، وركز. نحن في مجلس دين، في طلب جنة على وجه التحديد، ترجو بسماعك هذا النصف ساعة هذه الحلقة، ترجو أن تراها يوم القيامة في ميزان حسناتك. فركز معي وافهم. الأمر الثالث أيها الإخوة، أنني إذا ذكرت حديثا، فإياك أن تنصرف بذهنك ابتداء وتقول: آه سمعته قبل كده، آه الحديث ده أنا عارفه، آه أصل الموضوع ده فات علي قبل كده. لا، اسمع، فلعلك تفهم شيئا جديدا، تتعلم شيئا جديدا في نفس الحديث. أيها الإخوة، الشرط الثالث يا إخوة مهم جدا، خلي بالك منه، وأنا بحبكم في الله، دي برا الشروط، بس لما أقول لك أنا بحبكم في الله، اوعى تفكر إن دي لازمة من لوازم المشايخ. في بعض المشايخ كده كل شيخ له لازمة، كل ما يجي يتكلم يقولها. لا، مش لازمة، بجد أنا بحبك في الله، صدقني والله أنا بحبكم في الله. أرجو أن تدخلوا الجنة، كل مناية. الشرط الثالث، أن بعض الأحاديث يا إخوة، بعض الأحاديث، اسمعني معلش بتركيز، بعض الأحاديث اتهرت. كل الناس بتقولها، على المنبر تسمعها، وفي الراديو تسمعها، وفي التلفزيون تسمعها، والجرايد تقراها، ومتعلقها على باب الجامع، اتهرت من كتر الكلام. لكن يا جماعة اسمعوني، الوردة تتشم ما تتفعصش. بعض الناس بيفحص في الأحاديث، قاعد يفرم في، مش كده. الأحاديث والآيات والدين دي معاني، معاني عالية، المعاني دي تتحس، تتعاش، تتفهم، لها لذة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا ابني خليك معايا بقى، ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم. له إيه؟ له طعم، له طعم، ها؟ له طعم. أنت فطرت دلوقتي؟ أنا مش عارف إحنا دلوقتي قبل الفطار ولا بعد الفطار، لكن إذا كنت فطرت، ها؟ وأنت بتاكل أول تمرة بعد الفطار، لها طعم؟ ها؟ طعم إيه؟ طعم حلو. أو الإيمان كده له طعم حلو، الطعم ذاق طعم يداء طعمه ايه ده؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له طعم حلو يداء. الأحاديث كده، الأحاديث كده. فلذلك لما اجي اقول لك دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فصعد اول درجه وقال امين، عارفه سمعته يا عم، احنا بقالنا 20 سنه بنسمع احاديث، انت فاكر احنا ما بنسمعش احاديث ولا ايه؟ لا معايا، اسمعوا من تاني، افهموا من تاني، يمكن تطلع لك حته كده، حته نور كده طق كده تقول ياه كانت فين دي، مش ممكن. اسمع تاني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال امين، والدرجة الثانية قال امين، والدرجة الثالثة قال امين. قالوا فعلت شيئا ليس على عادتك، قلت عند الدرجات الثلاث امين. قال جاءني جبريل عند الدرجة الاولى فقال يا محمد رغم انف من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له، قل امين. الرواية الثانية من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. قلت آمين. المعنى اللي هنا إيه؟ ليه سيدنا جبريل بيدعي وسيدنا النبي محمد بيؤمن؟ ما كان ممكن الرسول من غير دعاء وتأمين إن يقول لك كده من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار؟ لا، ده المعنى هنا في تعظيم أمر الخسارة، تعظيم أمر خسارة ضخمة جدا، لدرجة أن جبريل رئيس الملائكة ينزل خصيصا وعلى المنبر. ليه على المنبر؟ عشان تبقى كل الناس شايفة، ويقف ويقول أمين عشان كل الناس تسأل. التربية بالحدث، مش اللي انت النهاردة بتسمعه تقول انا سمعته قبل كده خلاص، لا، ده جبريل مقدم الملائكة والنبي محمد سيد البشر، سيد الملائكة يدعو وسيد البشر يؤمن، هذا دعاء مستجاب خلاص. فهذه الخسارة خسارة عظيمة جدا. ليه يا عم الشيخ؟ لو ما لحقناش رمضان ده نلحق رمضان الجاي، بسيطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخي أنا عايز أسألك، أنت فات من عمرك كم رمضان؟ صمت كم رمضان قبل كده؟ يا ترى في أي رمضان من الرمضانات اللي فاتت اعتقت رقبتك من النار؟ وأنا عايزك تفكرني الحلقة الجاية إن شاء الله، اسألني ما تنساش، قول لي يعني ايه اعتقت رقبتي من النار؟ انت عارف عتق الرقبه يعني ايه الاول؟ ما تنساش، ها، خليها تبع على جنب دلوقتي، حطها في فايل وحدها لو سمحت. ها، اعتقت رقبتي من النار يعني ايه؟ عايز افهمها دي احسن. بعد كده انت عملت اللهم اعتق رقابنا من النار، امين. طب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اعتقت رقبتي؟ لازم تفهم النقطه دي، اعتقت رقبتي من النار يعني عبده، يعني ايه؟ المهم خليها معانا دلوقتي، انا بتكلم في ايه؟ رمضانات اللي فجاوبني بقى على الأسئلة دي وإحنا في أول ليلة من رمضان. في رمضانات اللي فاتوا دول كلهم اعتقت رقبتك ولا لا؟ تقول ليش عرفني؟ ما يمكن اعتقت. وأنا بقول لك لو اعتقت ما كانش بقى ده حالك، ما كنتش دلوقتي ماشي مع واحدة ولا بتكلم واحدة في التليفون ولا بتضيع صلاة الفجر ولا بتدخن ولا بتحلق لحيتك، ولا لو انت اعتقت رقبتك من النار ما كنتش بتضيع صلاة، ما كنتش كنت لو اعتقت رقبتك من النار يعني مش هتدخل النار ابدا، ما كنتش تقدر تعمل معاصي، ما تقدرش، اعتقت خلاص. في كل رمضانات اللي فات، فات عليك كم رمضان؟ ايوه انت بتتلفت عليه، هو انت اعتقت رقبتك من النار، غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا ما غفرش؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقول لي ما أعرفش، يمكن، الله أعلم، أنت حد يعرف؟ يمكن غفر لي ما تقدم من ذنبك، لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى دي حالك، ما كانش بقى دي حياتك، كان حياتك بقى موضوع تاني مختلف، كنت بقيت راجل بتاع ربنا. قول يعني هو عشان يبقى الواحد بتاع ربنا يقعد في الجامع ويشحت؟ لا، انا قلت كده، انا قلت لك كده، انا بقول عشان الواحد يبقى بتاع ربنا انت تروح داخل معايا على طول؟ يعني الواحد عشان يبقى بتاع ربنا ما يعصيش ربنا ابدا؟ يا عم ما حدش بيعصي، الرسول قال كل ابن ادم خطاء. هي دي مشكله المسلمين النهارده، انهم حفظوا مجموعه من الاحاديث. الدين يسر، تيجي تصلي صلاه يا عم الدين يسر، يا عم من أما بالناس فليخفف فإنه خلفهم الضعيف والمريض. هو الضعيف والمريض وذا الحاجة ما يجوش إلا في الصلاة؟ ما المريض ده بنخلص صلاة ويقف قدام الجامع نص ساعة واقف على رجليه، بس هي واقف للصلاة اللي جت بقى مريض جي فيها المرض. حافظ إيه؟ شوية أحاديث بس إيه مجرد للمناقش للمشاغبات، رجل مشاغب في الدين. ف يعني الواحد ما يعصيش ابدا؟ يا عم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. هو ده اللي انت حفظته من الدين؟ كل ابن ادم خطاء. انا معترف معاك ان كل ابن ادم خطاء. لا لا، ده انا هديك حته احفظها كمان عشان تحطها على دي، عشان تبقى راجل بتتكلم بجد بقى. ابن رجب الحنبلي في كتاب اسمه حقيقه التوحيد بيقول ايه؟ وليس شرط المحب العصمه. مش شرط اللي بيحب ربنا يبقى معصوم، مش شرط. ممكن الناس اللي بتحب ربنا تغلط. احنا بشر خطئين. ربنا سبحانه وتعالى في وصف المتقين، شوف انا بديك ادله زياده اهو معاك عليا، ان ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه في وصف المتقين، المتقين يقول ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. الشاهد ايه؟ فعلوا فاحشه او يبقى وارد على المتقين ان يفعلوا فاحشه كبيره او ظلموا انفسهم صغير، وارد. ليس شرط المحب العصمه. أمال إيه؟ إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ده الشرط. مش شرط إنه ما يغلطش، لكن إذا غلط جايش يتوب على طول ويستغفر. لدرجة إن ابن القيم يقول لك إيه؟ إن المتقي إذا أذنب ثم أفاق فعرف ما وقع منه هرع إلى الاستغفار والتوبة النصوح والعمل الصالح ويظل يعمل الصالحات ملازما باب ربه خائفا وجلا مراقبا داعيا، فيأتي مقابل السيئة بآلاف الحسنات حتى يندم الشيطان أن أوقعه في تلك المعصية. الشيطان يقول يا ريتني ما وقعته في معصية. ليه؟ لأنه قابلها. هو ده المتقي. فالشاهد ايه؟ انت غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا لا؟ قل لي طبعا ايش عرفني بقى؟ ما انا بقول لك اهو، لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى ده حالك. طيب بناء عليه انت معايا ولا بتسرح؟ خليك معايا بقى. ها؟ الشاهد ايه؟ ان 20 رمضان فاتوا أو 5 أو 2 3 4 أو 30 رمضان ما غفر لكش ما تقدم من ذنبك، يبقى ده هيضيع زي ما ضاعه، ويفضل عمرك يضيع كده والآخر تروح جهنم عياذا بالله. ما ينفعش. لازم تنتبه. ومن أول يوم في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر. بعض العلماء قال أن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كل سنة طيبين، كل عام وأنتم بخير، ربنا يجعل شهر رمضان بركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد، اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار وغفرت ذنوبنا، اللهم اجعله شهر توفيق وعمل وإحسان وبر. اللهم ارفع الكروبات عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الكروبات عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الكروبات عن بلاد المسلمين. أيها الإخوة، عايزين نتكلم المرة دي في فضل شهر رمضان. عايزين نعرف قيمته، لأن لو أنت رحت جبت لزوجتك هدية جميلة دفعت فيها 3-4 آلاف جنيه، ولا أنتوا مش بتوع 3-4 آلاف، 30-40 ألف جنيه، 300-400 ألف جنيه، ماشي، وقدمتها لزوجتك، لو خدتها منك كده طيب تزعل صح؟ تندم انك جبت لها هديه. فلما ربنا يديك هديه فخمه جدا وعظيمه جدا وانت تدخل رمضان كده بفطور لا توفق. لما تاخد لو انت جبت الهديه دي لزوجتك وسكت، الله جميله، شوف فيها ايه، وقعدت تتاملها، الكلام ده يشجعك ان انت كل يوم بقى ترجع لها بحاجه، صح؟ فلما تتاخد رمضان لازم تتامله من كل جوانبه، لازم تعرفه، عشان ربنا كل ما تعرف فضل رمضان يديك. لما ادخل جنينه وانا عارف الجنينه دي فيها ايه، هنا فيها منجو وهنا فيها تمر وهنا فيها طلح موز يعني، وهنا فيها تفاح وهنا فيها رمان، ابقى انا عارف هاخد منين واخد ايه، ودي حلوه وهكذا. لما ادخل رمضان لازم ابقى عارف فضائله. مش عايز اطول عليكم، اول فضل من فضائل رمضان تعظيم هذا الشهر. هذا الشهر يا جماعه شهر عظيم، شهر عظيم، ربنا اللي عظمه مش انا، ذكره في القرآن باسمه دون بقية الشهور، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من تعظيم ربنا لهذا الشهر قال رسول الله، انت لسه بتصليش على النبي؟ احنا اتفقنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. كل الكتب المنزلة نزل في رمضان، كل الكتب ابتداء من سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا داود، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كله نزل في رمضان. تعظيم، هذه عظمة لهذا الشهر. بس انتوا معلش ما تزعلوش مني، ممكن واحد يقول لي ايه المشكلة، يعني احنا استفدنا ايه، او يعني طب نعمل ايه، الحمد لله انه نزل في رمضان. لا مش كده، مش كده خالص. لازم تفهم الاول يعني ايه نزول وحي من السماء. لما مات سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، راح ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يزوروا ام ايمن، مؤيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنقول عليها النهاردة المربية. أم أيمن لما راحوا زاروها وقعدوا معاها بكت، فقالوا لها ما الذي يبكيك، ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ صل علي يا عم، هو أنا بشحت منك؟ ده الصلاة على النبي أنت كسبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. انت تصلي على النبي مرة، ربنا بيصلي عليك 10 مرات، فما تسكتش، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسولي؟ قالت نعم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكيا معها. شفت الفقه بقى، شفت سيدة أم أيمن رضي الله عنها بكت ليه؟ لانقطاع الوحي من السماء. يا جماعة انتم متصورين مثلا، تصوروا معي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن يبقى واحدة قاعدة كده بتشتكي للنبي وينزل قرآن من السماء يحللها مشكلتها وهي قاعدة. الله الله الله يتدخل لحل مشكلة واحدة في الأرض. الكلام ده انقطع. حسيت بحجم الخسارة اللي احنا فيها، ان احنا مش شفناش النبي، ان ما قعدناش مع النبي، ان ما عاصرناش النبي. زمن الوحي، اتصال الارض بالسماء، ان ربنا سبحانه وتعالى المطلع على الناس كلها ينزل لهم حاجات في شؤون حياتهم الخاصة في التو واللحظة. قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وانت تقول دلوقتي السلام، لو القرآن بينزل دلوقتي بقى كانت تبقى فضايح، كنا نشوف بقى فلان وفلان بيقولوا ايه وبيعملوا ايه. انا كنت عايز اشوفك انت، انت مالكش دعوة بالناس، كان القرآن هيقول عليك ايه انت النهاردة وانت بتلف وتدور وتلعب وتخدع وتمكر، تحاول تخدع ربنا. الشاهد ايه اللي رجع تاني؟ تعظيم رمضان بنزول الآيات فيه، بنزول صحف إبراهيم ومزامير داود والتوراة موسى وإنجيل عيسى، وأعظم ذلك قرآن. القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، أعظم بهذا من شهر. طب نعمل ايه عم الشيخ؟ طب نعمل ايه؟ قول لي خلاص. ها، مطلوب منك تعظيم الشهر، انك انت تعظم امر هذا الشهر. طب اعظم الشهر ده يعني قول لي حاجه اعملها. انت بتقول لي دلوقتي كلام، انا عايز اعمل ايه؟ اقول لك المره الجايه، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.